برجاء أن يكون برجاء أن يكون قد أمر به الله. فإذا المحرك الذي حركني إلى ذلك هو الله سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك في عبادية العباد. طبعا في عندهم بحث أنه لم يتعرض له المصنف إلا قصد القربى يرحمكم الله. بماذا يحصل؟ هل يحصل بقصد امتثال الأمر؟ أصل مبنى الإشكال على هذا رأي. أو يحصل بقصد محبوبية الفعل وإن لم يكن هناك أمر، أو يحصل بقصد الرجاء. في بحث لم يتعرض له المصنف هنا، فقط أرسل المسألة إرسال المسلمات كأنه يكفي عنده في عبادية العبادة هذا الأمر. مثل صاحب الجواهر يرى خلاف ذلك. مين من الاخوان المسافر الموجودين؟ المسافر حافظ هذا الوجود التنزيلي. لا لا انت على مين مسافر؟ انت باقي جناب الشيخ او السيد في سفر او ما فيه الشيخ؟ انت مسافر؟ انا سمعي الصوري. شنو رأيكم؟ إلى متى نكمل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الوظيفة العملية في حالة الشك تبحث عنها طارة، فيما إذا لم يكن الشك مقرونا بالعلم الإجمالي، فهو ما أطلق عليه علماء الأصول بالشك البدي. وأخرى يقع الكلام فيما لو كان الشك مقرونا بالعلم الإجمالي. وهذا البحث من الآن فصاعدا يتكفل لبيان وظيفة الشك المقرون بالعلم الإجمالي. في هذا البحث يقع الكلام في جهات ثلاث. الجهة الأولى في قاعدة موجزية العلم الإجمالي، فهل العلم الإجمالي منجز أم لا؟ وبعد الفراغ عن أصل المنجزية تأتي الجهة الثانية لنتكلم فيها عن أركان وشرائط هذه المنجزية. ثم بعد معرفة الأركان يقع الكلام في ضمن تطبيقات لهذه الأركان، مثلا العلم الإجمالي في التدريجيات، هل جميع الأركان فيه متوفرة أو اختل ركن من الأركان؟ بعد أن نتعرف على هذه الأركان ونثبت ركنية هذه الأركان يقع الكلام في حالات وقع الكلام في توفر هذه الأركان فيها وعدم توفرها، كعلم الإجمالي في التدريجيات، كالعلم الإجمالي مع خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء، العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ونحو ذلك من الحالات التي سوف نتعرض لها. فإذا الكلام فعلا يقع في هذه الجهات الثلاث. أما الجهة الأولى في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، في هذه الجهة يقع الكلام في أمور ثلاثة. إذ طارت نبحث عن أصل منجزية العلم مع قطع النظر عن جريان الأصول في أطرافه أو عدم جريانه، فأصل العلم الإجمالي هل هو مثل العلم التفصيلي في أصل التنجيز أو أنه مثل الجهل؟ نلتفت جيدا، مع قطع النظر عن جريان الأصول أو عدم جريانها. إذن يقع الكلام طارة في إثبات أصل التنجيز أو في إثبات التنجيز لأصل العلم الإجمالي أو عدم إثباته، وبعد أن يثبت لدينا منجزية العلم الإجمالي يقع الكلام في أن الأصول المؤمنة هل تجري في جميع الأطراف أو لا تجري في جميع الأطراف؟ وهذا السؤال طارة نجيب عنه على أساس قواعد عالم الثبوت، وأخرى نجيب عنه على أساس قواعد عالم الإثبات. فقد نتوصل أنه لا يوجد محظور عقلي في أن المولى يرخص العبد في جميع أطراف العلم الإجمالي، لكن قد يقال بوجود محظورا في مقام الإثبات، إما بدعوى أن الأدلة الإثباتية للأصول الترخيصية منصرفة عن الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وإما بدعوى أنها لو جرت يلزم من ذلك التناقض. فمثلا من جملة الأصول التي تثبت الترخيص أصالة الاستصحاب. أصالة الاستصحاب، صدر أخبار الاستصحاب، فقل لا تنقض اليقين بالشك. وفي كل طرف من الأطراف كنت على يقين من الطهارة، الآن الشك فيصدق لا تنقض اليقين بالشك. وفي ذيل أخبار الاستصحاب ماذا يوجد؟ تنقضه بيقين آخر، واليقين يشمل العلم الإجمالي. فإذا تمسكنا بالصبر تجري الأصول المؤمنة، إذا تمسكنا بالذيل لا تجري الأصول المؤمنة، فيقع التناقض بين الصبر والذيل. هذا إشكال ماذا؟ إشكال ثبوتي أو إثباتي؟ إشكال بلحاظي دليل الاستصحاب. نلتفت جيدا، إشكال بلحاظ دليل الاستصحاب، وإن كان إشكال التناقض، لكن لما كان بلحاظ مقام الإثبات وبلحاظ هذه الرواية، وإلا لو عبر عن الاستصحاب بطريقة أخرى لما ورد هذا الإشكال، وغير ذلك من الإشكالات. فإذا بعد الفراغ عن أصل منجزية العلم الإجمالي عليكم السلام، بعد الفراغ عن أصل منجزية العلم الإجمالي يقع الكلام هل تجري الأصول المؤمنة في جميع بالنسبة لجميع الأطراف أو لا تجري؟ فلا بد من البحث عن ذلك ثبوتا وماذا؟ وإثباتا. ثم لو توصلنا إلى نتيجة بأن جريان الأصول في جميع الأطراف مستحيل، ليه؟ لأنه ترخيص في المعصية القطعية، أنت تعلم بأنه ماذا؟ حتما في صلاة واجبة في ظهر يوم الجمعة، فلو أجرينا الأصل المؤمن بالنسبة لصلاة الظهر والأصل المؤمن بالنسبة لصلاة العصر ماذا يلزم؟ أن المولى رخصني في المعصية القطعية، والترخيص في المعصية القطعية قبيحة. فلو بنينا على هذا الإشكال وقلنا بعدم جريان الأصول أين في جميع الأطراف، يأتي الكلام بأنه هل تجر الأصول في بعض الأطراف؟ بالنسبة لجريان الأصول في جميع الأطراف يعني يجوز المخالفة القطعية، جريانها بالنسبة لبعض الأطراف يعني يجوز المخالفة الاحتمالية ولا تجد الموافقة القطعية. فمن يقع الكلام في هذه الأمور الثلاثة في منجزية، في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، صارفا عن أصل ثبوت التمييز للعلم وأخرى عن جريان الأصول في جميع الأطراف ثبوتا وإثباتا، وثالثة عن جريان الأصول في بعض الأطراف، صار واضحا؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: الوظيفة في حالة العلم الإجمالي كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي. ولا بد أن يكون المقصود غير العلم الإجمالي العام بوجود تكاليف، وإلا ماذا يلزم؟ يلزم المباحث السابقة تدخل هنا. من جملة الاعتراضات العامة كما تتذكرون ماذا كان؟ على أدلة على جريان البراءة الشرعية كان وجود علم إجمالي بتكاليف في الشريعة الإسلامية. فليس المقصود من العلم الإجمالي هنا الذي تقترن به الشبهة هذا العلم العام، بل العلم المتخصص بمزية والمتميز بمزية ناشئ من خصوصية غير تلك الخصوصية العامة. كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي. والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول: الفصل الأول في قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثاني في أركان هذه القاعدة وشرائط هذه القاعدة، والفصل الثالث في بعض تطبيقات هذه القاعدة. المقصود من تطبيقات هذه القاعدة بيان بعض الحالات التي قد يقال بتخلف بعض أركان منجزية العلم الإجمالي عنها. سوف يأتي العلم الإجمالي كم له ركن؟ 4 أركان. في بعض الحالات يختل الركن الأول، الثاني، الثالث، الرابع. هذا ما سوف يقع الكلام عنه، وهذا في الحقيقة عادة يبحث في عنوان تنبيهات أصالة الاشتغال، لكنه سوف يأتي أن المصنف إرساء أن يعبر عنها بتطبيقات وليست بتنبيهات. والسبب في ذلك أن التنبيه يتضمن ماذا؟ أن هناك شيئا قد تقدم يريد التركيز على خصوصية فيه، إنما هذه الموارد التي سوف تأتي إن شاء الله في محلها هي في الحقيقة الكبرى مالتها تقدمت، وإنما نريد أن نعرف أنها تنطبق على هذا المورد أو لا تنطبق. فالتعبير بالتطبيقات أولى من التعبير بالتنبيهات. أما الفصل الأول الآن فعلا قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في 3 أمور: الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجزية لقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمن، لأنه تعرفون البعض ادعى أن العلم الإجمالي كالجهل، إذن لابد أن تثبت أصلا منجزي. يحفظ. هذا بلحاظ ذات العلم الإجمالي. ثم في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتا وإثباتا. ثبوتا، هل يمكن أصل الترخيص؟ البعض ادعى أنه لا يمكن. ليش؟ لأنه ترخيص في المعصية القطعية، والترخيص في المعصية القطعية قبيح. البعض أجاب عن هذا الإشكال ولا يوجد عندهم محظور ثبوتي. فنأتي إلى عالم الإثبات. أصلا رفع ما لا يعلمون بإطلاقه يشمل موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أم أن هذا الإطلاق منصرف عن موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي؟ أو مثلا الاستصحاب، هل يلزم محظور في شموله لجميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يلزم محظور؟ ننتبه جيدا، هذا المقصود بإثبات. والأمر الثالث في جريانها، في جريان الأصول في بعض الأطراف، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتمييزه عن جريان الأصول. سوف يأتي، حتى تتضح هذه الفقرة الأخيرة، سوف يأتي إن شاء الله معنا. هناك خلاف بين المحقق العراقي وبين الميرزا النعيمي رحمة الله عليهما بعد اتفاقهما على أصل منجزية العلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي ليس من قبيل الشك والجهل، بل هو منجز كالعلم التفصيلي. غاية الأمر محل البحث والاختلاف في أن هذا التمييز هل هو على حد العلمية التامة أم أنه على حد الاقتضاء. إذا قلنا أن العلم الإجمالي علة تامة، أو بعبارة أخرى لو قلنا بأن العلم الإجمالي تمام الموضوع للتمييز، هذا معنى العلية تمام التامة، العلم الإجمالي تمام الموضوع للتمييز، فإذا وجد لا تبقى هناك حالة منتظرة يترتب الأصل، لأن المفروض أنه تمام الموضوع، هذا معنى العلية التامة. وبينما الميرزا النائمي وجماع يرون أن العلم الإجمالي في حد المقتضي للتمييز، ونحن نعرف بأن المقتضي إنما يؤثر أثره إذا لم يمنع منه مانع، إذا لم يمنع منه مانع. فعلى الرأي الأول فلا تصل النوبة إلى الأصول عملية في الأطراف، لأن تمام الموضوع بحسب الفرض ما هو؟ هو العلم الإجمالي. فما دام موجودا لم يحصل هناك انحلال يترتب عليه الأثر. بينما على القول الثاني يكون العلم الإجمالي مقتضي للترخيص، مقتضي عفوا للتنجيز، إذا لم يمنع مانع كجريان الأصول في الأطراف. هذا واحد من الموانع، كجريان الأصول في الأطراف. هذا معنى العبارة. يقول ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو، هذا إشارة إلى مسلك العلية، أو بتمييزه، هذا إشارة إلى مسألة الاقتضاء، يكون العلم الإجمالي مانعا إذا كان منجزا عن جريان الأصول في مانعيته، عن جريان الأصول بإيجاد محظور. كيفية الممانعة؟ الممانعة إما بإيجاد محظور ثبوتي مثل ماذا؟ كالترخيص في المعصية القبيحة عقلا، أو إثبات مثل ماذا كما قلنا لزوم التهافت في دليل الاستصحاب. هذا واحد من الإشكالات الإثباتية، لا يقتصر الإشكال به. يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا، وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. والفرق بين الأمر الثاني والأمر الثالث أن الأمر الثاني يرتبط بوجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوبها، عفوا في الأمر الثاني يرتبط في جواز المخالفة القطعية وعدم جوازها، والأمر الثالث يرتبط بوجوب الموافقة القطعية وعدم وجوبها كما شرحنا في الشرح. فإذا يقع الكلام في هذه الأمور الثلاثة، في الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله عليه يرى أن البحث في أصل منجزية العلم الإجمالي فيما نحن فيه لا بد أن يكون مبنائيا، يعني على مبنى دون مبنى. توضيح ذلك أن منجز العقل طارة نحصره بالعلم، وأخرى نعممه على الاحتمال. والأول هو المتوافق مع أي مبنى؟ مع مبنى قبح العقابي بلا بيان، والثاني هو المتوافق مع مبنى مسلك حق الصرف. هذا البحث في الأمر الأول لا معنى له على مسلك حق الصرف، إن على بناء على هذا المسلك لما قطع النظر عن العلم الإجمالي كل طرف محتمل التكليف، ومحتمل التكليف ماذا؟ منجز. غاية الأمر منجزيته ماذا؟ تعليقي. لكن أصل التنجيز مما لا إشكال فيه. إذا كان أصل الاحتمال منجز فلا شك ولا ريب أن العلم الإجمالي منجز. ملتفت جيدا؟ وإنما الكلام يقع بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة أخرى أنه بناء على مسلك حق الطاعة، لو قلنا بمنجزية العلم نور على نور، ليه؟ لأن أصل الاحتمال الآن أنا أشك في وجوب صلاة الجمعة وأشك في وجوب صلاة الظهر، أصل هذا الشك والاحتمال ماذا؟ منجز. فلو علمنا إجمالا بوجوب أحدهما وقلنا بتنجزه نور على نور. بينما على مسلك قبح العقاب بلا بيان أصل الاحتمال غير منجز، بل يوجد عذر عقلي، رفع هذا العذر العقلي هو الذي بحاجة إلى ماذا؟ إلى منجز وإلى دليل. إذن لا بد من البحث عن منجزية العلم الإجمالي. أما على مسلك قبح حق الطاعة فلا يظهر أثر، لأن القول بمنجزية العلم لن تزيد في الأمر شيئا. بخلاف القول بمسلك قبح العقاب بلا بيان، فإن القول بمنجزية العلم سوف يدخل الأطراف المشكوكة أين؟ في العهدة. صار واضحا. إذا محل الكلام والبحث إنما هو بناء على مسألة القبح العقابي بلا بيان. فلا بد إذا بناء على ذلك أن نفرض أننا نقول بمسألة القبح العقابي بلا بيان لكي نبحث في هذا البحث. في منجزية العلم الإجمالي طارة نتكلم عن تنجز متعلق العلم، وأخرى نتكلم عن تنجز ما ينطبق عليه متعلق العلم. الآن مثلا لو علمت بوجوب أحد الصلاتين، ما هو متعلق العلم؟ وجوب أحد الصلاتين. ما ينطبق عليه هذا العنوان أحد الصلاتين ما هو؟ الظهر أو الجمعة. إذن مرة نتكلم عن منجزية العلم بلحاظ ما تعلق به، وأخرى نتكلم عن منجزية العلم بلحاظ ما ينطبق عليه ما تعلق به. نقول بناء على قبح العقاب بلا بيان الكلام، ليس بناء على مسة حق الطاعة، لا إشكال أن العلم منجز بمقدار ما تعلق به، لأن العلم بلحاظ الجامع علم تفصيلي أو علم إجمالي؟ علم تفصيلي. وثبت أن بالذات وعقلا العلم التفصيلي ماذا؟ منجز. طبعا هنا المصنف يرى أنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يتنجز المعلوم بالإجمال وهو الجامع بلا فرق بين مبنى للمحقق العراقي ومبنى للميرزا النائي. المحقق العراقي يرى أن العلم الإجمالي يسري إلى الواقع، سوف يأتي طبعا توضيح هذا المسلك بالتفصيل، والميرزا النائمي والمحقق الإصفهاني يريان أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع من دون أن يسري إلى الواقع، يعني العلم يقف وين؟ على الجامع. يقول على كلا المسلكين الجامع منجز. ليه؟ أما على مسلك الميرزا النائمي فالأمر واضح، لأن العلم بماذا تعلق؟ بماذا تعلق؟ بالجامع، فالعلم ينجز ما تعلق به عقلا. أما على مسلك المحقق العراقي أن العلم يتعلق بالواقع لا بالجامع، فهذا يستبطن تعلق العلم بالجامع. ليه؟ لأنه كما سوف يأتي الخلاف ليس في أصل تعلق العلم بالجامع وعدم تعلقه، وإنما الخلاف في وقوف العلم على الجامع أو في سرايته من الجامع إلى الواقع. فإذن القدر المتيقن بين المسلكين ماذا؟ أن العلم تعلق بالجامع. غاية الأمر أحد المسلكين يقول يقف على الجامع، والمسلك الآخر يقول يتجاوز الجامع إلى الواقع. فإذن على كلا المسلكين العلم بماذا تعلق؟ بالجامع. والعلم عقلا ينجز ما تعلق به. صار واضحا؟ إذن لا إشكال في منجزية العلم بلحاظ تعلقه بماذا؟ بالجامع. نقرأ هذا المقدار. يقول: منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. نعم. ليش سوف يأتي أنه بلحاظ المرئي العلم يتعلق بالجامع، ولكن بلحاظ الإجمال يتعلق بالواقع. سوف يأتي هذا بحثه بشكل مفصل عن قريب، يعني غدا إن شاء الله. يقول: منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. والبحث في أصل منجزية العلم إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة. أي قاعدة؟ قبح العقاب بلا بيان. فيحتاج إدخالها في العهدة، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز. فحينئذ نبحث أن العلم الإجمالي منجز أم لا. أما بحسب مسلك حق الطاعة، أصل الاحتمال منجز. طبعا لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أنه لا تظهر ثمرة أصلا. لا يريد أن يقول هكذا، لأنه بناء على منجزية الاحتمال، منجزية الاحتمال ماذا؟ صعب القياس. إذا ثبتت منجزية العلم الإجمالي فيقع البحث أن منجزيته كمنجزية الاحتمال أو كمنجزية القطع التفصيلي. إذا كان كمنجزية القطع التفصيلي فيكون علة تامة أو مقتضي علة تامة، فلا تجري الأصول في الأطراف. إذا لم يكن كمنجزية العلم التفصيلي كان مقتضيا فيقع الكلام. إذن هناك تظهر بعض الثمرات، وليس بصدد أن يريد أن يقول أنه مطلقا لا يظهر أثر. هذا الأثر ظهر بلحاظ ماذا؟ جريان الأصول وعدم جريانه. والآن بحثنا في أصل المنجزية، بهذا المقدار لا يظهر أثر، صار واضح، فلا يشكل على المصنف. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. وينحصر البحث الأصول الشرعية المؤمنة. ليش؟ لأن الكلام هنا في البحث العقلي. وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين، على مسلك حق الطاعة، نبحث في الأمر الثاني والثالث. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعليه، الضمير في عليه إلى أين يرجع؟ على افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. ليه؟ لأن الجامع معلوم وقد تم عليه البيان. طب قد يقال أن هذا معلوم بناء على مسلك الميرزا النائين، أما بناء على مسلك المحقق العراقي فليس كذلك. أجاب عن هذا: سواء قلنا بأن مرد العلم بالجامع إلى العلم بالجامع أو العلم بالواقع. طبعا العلم بالواقع يمكن أن يفسر بتفسيرين: بتفسير يرجع إلى المحقق العراقي، وبتفسير يرجع إلى صاحب الكفاية على احتمال. اتفقنا لا نجزم أن صاحب الكفاية يقول بهذه المقولة، وهذا سوف يأتي عن قريب توضيح هذا المطلب. أما على الأول، أي أول أن العلم يتعلق بالجامع، فواضح، ولأن العلم ينجز كل ما تعلق به. وأما على الثاني فإن الجامع معلوم ضمنا حتما، لما ذكرنا من أن الكلام في السريان عن الجامع إلى الواقع، وعليه يحكم العقل بتنجز الجامع ومخالفة الجامع. إنما تتحقق بماذا؟ كيف يتحقق مخالفة الجامع؟ قطعا مخالفة الاحتمالية لا نتكلم عنها، عن المخالفة القطعية. يقول بمخالفة كلا الطرفين، بارتكاب كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه. وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإشمال. واضح هذه العبارة؟ وإنما المهم البحث في تنجز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا المقدار إلى الآن، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال، ليس شيئا جديدا. ليه؟ لأنه إذا تتذكرون في القسم الأول من الكتاب قلنا يقع الكلام في أي شيء؟ في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية. في بحث القطع قدمنا البحث عن ماذا؟ عن حرمة المخالفة القطعية. وفي بحث الأصول العملية سوف نبحث مفصلا عن وجوب الموافقة القطعية، وهناك بينا السبب لماذا بحث حرمة المخالفة القطعية في مباحث القطع، ووجوب الموافقة القطعية بحثوه في أصالة الاشتغال، ليس فقط المصنف. هذا هو المتعارف في الكفاية موجود في الرسائل، موجود هذا البحث. ذكرنا بينا السبب، هناك فراغ. فإذا إلى الآن هذا ليس شيئا جديدا، هذا تكلمنا هنا، قاعدين نلخص ما تقدم. إنما المهم هذا البحث في تنجز العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية عقلا، فقد وقع الخلاف في ذلك. فذهب جماعة كالمحقق النائين والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي. هذا البحث من مميزات الحلقات إنصافا، وفي الكتب الدراسية الشائعة، لا أتكلم في بحث الخارج، في الكتب الدراسية الشائعة الطالب بعد أن يدرس المطلب، يعني أي مطلب؟ مبحث العلم الإجمالي، إن حصل على شيء من هذه الدراسة فإنه يحصل على علم إجمالي. ننتظر مثلا في الكفاية، في رسائل الشيخ الأنصاري، لأنه لم يتضح المبنى الذي يتخذه الباحث في العلم الإجمالي. فلذا أراد المصنف رحمة الله عليه تبعا لمن تأخر من تلامذة الآخوند الخرساني إلى يومنا الحاضر، أراد أن ينقح المسالك والمباني في العلم الإجمالي، لأن على الأساس هذه، على أساس الاختلاف في هذه المباني يختلف الحال في النتيجة التي يتوصل إليها الأصول في المقام. ملتفت جيدا؟ إذا الآن عدم وضوح المسلك، مثل المشاهد الآن في الكفاية، في الكفاية تعرض كالمصنف للعلم الإجمالي مرتين، مرة وين؟ في مباحث القطع، كما نحن في القسم الأول تعرضنا للعلم الإجمالي طارة في مباحث القطع، والمرة الثانية في مباحث أصالة الاشتغال. أشكل على صاحب الكفاية أن صريح كلامه في مباحث القطع أنه يقول بمسلك الاقتضاء، وأن صريح كلامه في مبحث الاشتغال يقول بمثلة فلذا أشكل عليه بماذا؟ بالتهافت. فإن شاء الله في الكفاية هذا نبحث، هذا الإشكال وارد على صاحب الكفاية أو غير وارد. كيفما كان ربما يكون السبب الآن هذا الإشكال وارد أو غير وارد لا يهمنا، السبب في ذلك عدم وضوح حقيقة العلم الإجمالي لدى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية لم يبين لنا حقيقة العلم الإجمالي، ولذا المصنف في مقام نسبة حقيقة العلم الإجمالي إلى صاحب الكفاية لم يأتي إلى مبحث العلم الإجمالي ولا إلى أصالة الاشتغال، وإنما ذهب إلى الجزء الأول من الكفاية. الجزء الأول من الكفاية لا علاقة له بالعلم الإجمالي. في مبحث الوجوب التخييري المصنف ذكر، يعني صاحب الكفاية ذكر وجوها أربعة في تفسير ماذا؟ الواجب التخيير. ما هو الواجب التخييري في إشكالات؟ في أصل وجوه متعددة. تعرفون أصل الإشكال في الواجب التخييري ذكرناه في الدليل العقلي ماذا كان؟ من جهة تقول واجب، من جهة تقول يجوز الترك. كيف يجتمع الوجوب مع جواز الترك؟ فاختلف العلماء في تفسير حقيقة الوجوب التخيير. هناك في ذاك المبحث الآخند الخراساني عنده تعليق على الكفاية حاشية، عندما يفسر الواجب التخييري في الحاشية يقول وكذا العلم الإجمالي، يعطف على ما فسر به الواجب التخييري العلم الإجمالي. هنا فإذا ما يراه حقيقة للوجوب التخيير يراه حقيقة للعلم الإجمالي. انتبه، هو إلا لم يبين ذلك في مباحث العلم الإجمالي. طب كيف ما كان سوف يأتي عندنا أنه يوجد في تفسير حقيقة العلم الإجمالي مبان ثلاثة. كان على بدنا مثلا كنا ينتهي الاختلاف أطلق الجبار ما وصل مثلا من ثلاثة من المختصر الإجمالي، لما ما يظهر من بعض المختصر صحيح صحيح صحيح العبارة التي مرفوه يريد أن يقول اختلفوا في أن العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية وعدمها على كم قول؟ على قولي، قول يقول بأنه لا ينجز هذا المقدار، وقول يقول ينجز. ما نشأ الاختلاف؟ يعني لماذا تكثرت الأقوال؟ تكثرت الأقوال للاختلاف في حقيقة العلم الإجمالي، يعني بحيث لو كان السيد الخوي والميرزا النعيم يفسرون العلم الإجمالي كما فسره المحقق العراقي لوجب عليهم أن يقولوا بماذا؟ لأن العلم الإجمالي ينجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية كالمحقق العراقي، لكن لما اختاروا مبنى آخر قالوا بقول آخر. هذا البحث لأنه لا يظهر منهم هذا المعنى. شوف العبارة، فذهب جماعة كالمحقق النائين والسيد الأستاذ إلى أن العلم الإجمالي لا يقتضي بحد ذاته وجوب الموافقة القطعية وتنجيز كل أطرافه مباشرة، وذهب المحقق العراقي وغيره إلى أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية كما يستدعي حرمة المخالفة القطعية. ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي. نعم وهو كذلك، لكن لم يلتفت الكل إلى ذلك حتى ننسب هذا الشيء إليهم بأجمعهم. وهل هو علم بالجامع أم أنه علم بالواقع؟ وعلى هذا الأساس إذن المناسب ماذا نفعل قبل أن نجيب عن هذا السؤال؟ السؤال الرئيسي ما هو في بحثنا؟ السؤال الأساسي، هل العلم الإجمالي منجز بمقدار وجوب الموافقة القطعية؟ قبل أن نقول نعم أو لا لابد أن نبين حقيقة العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس سوف نمهد للبحث بالكلام على هوية العلم الإجمالي والمباني المختلفة فيه، ثم نتكلم في مقدار التنجيز بناء على تلك المباني. الاتجاهات تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.